وهو قول الحسن وإبراهيم. وقال في موضع آخر إني لأقشعر من هذا، يعني أنه لا يراه، وهو قول أكثر أهل العلم. هذا الأصل، لأنه مقدور عليه. فلم يبح لقتل الجارح له كبهيمة الأنعام. وقتل الجارح ضرورة على خلاف الأصل. الأصل التذكية، وإنما يلجأ إلى الجارح في عدم القدرة على التذكية، وهذا مقدور على تذكيته. لو عندك شاة مثلا خاف عليها صاحبها من الموت، لدغت مثلا وهي حية، حياة مستقرة، وليس عنده سكين وعنده جارح يشليه عليها أو يغريه بها، يصلح؟ لا. صلى الله عليه. نعم. ما يقال من تعليمه أن يعرف أن يذكي جارح؟ يعرف أن يجهز على الصيد في منطقة الذكاء الغالب. لا لا، ما منطقة. لا لا، تشوفهم لا هربت هذه الوحوش وتبعتها السباع، وشلون يمسكوا، شلون يقتلون اللي على كل حال. هذه المسألة لا شك أنها ما ذكره الخرقي مرجوح. نعم. ذكر يعني تأويل لقول الخرقي، قال مسألة الخرقي محمولة على ما يخاف موته إن لم يقتل الحيوان أو يذكى، فإن كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزلة فهي. ليس لهذا، هذا مقدور عليه. كون ما عندك سكين وتفوت الروح قبل ما تجيب سكين، هذا شيء آخر كغيره من الحيوانات المقدور عليها. لو بحجر يبحث له عن حجر. وإذا أرسل كلبه فأصاب معه، غيره، يعني كلب آخر أو غيره، باعتبار أنه الصيد عندنا فأضافة. وإذا كان القصد كلب ثاني فهي أوضح أضاف، معه غيره لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكى، لأنه إنما سمى على الكلب الأول إذا كان هذا المقصود. وإذا كان المراد تعدد الصيد، أن هذا الكلب المشلى أصاب أكثر من واحد، العبارة محتملة أن يرسل كلب ثم يضيف إليه غيره فيأتيان بصيد، أو هذا الكلب المشلى يأتي باثنين وقد سمى على الأول منهما. قال وإذا أرسل كلبه فأصاب معه غيره، ما تجي هي أضاف إذا كان المراد كلب ثاني، وإذا كان المقصود المصيد أصاب كلب آخر يعني أضاف. وش يقول العبارة؟ لا، أصل المسألة في المغني أصاب المغني. ما أصاب، وإذا أرسل كلبه أضاف معه غيره. وش معك؟ كيف في المغني؟ مثل اللي معنا اللي في المغني نفس اللفظ مكتوب. هي أوضح إذا كان المراد أكثر من كلب، وإذا كان المراد أكثر من صيد فأصاب. الحقه بالثاني، أضاف إليه الثاني معه غيره، لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة. وجد معه كلب آخر لما ذهب إلى الصيد، وجد معه كلب آخر. هذا الظاهر من شرح. اقرأ العبارة. اقرأ. يقول معنى المسألة أن يرسل كلبه على صيد فيجد الصيد ميتا

أيهما المبان وأيهما المبان منه؟ يؤكل النصفان أو يترك النصفان؟ آخر ما يخرج منه هو الرأس. الرأس مقسوم نصفين هكذا. إيه لا أنت افترض هذا. لكن لو ها؟ لو كان كذلك مات ب... شو؟ لو كان كذلك قسم نصفين يموت مباشرة فيكون الحكم واحد، لكن لعل المراد هنا لو أبان منه عضو قبل موته رمى فأبان قبل منه موت. عضو أبان قبل موته ثم مات عضو لا يعيش إلا به، لكن لو أبان منه رجل أو جناح وهو حي. الرواية الأولى مشت على ما تقدم، ما أبين من حي فهو كميتته. الرواية الثانية تقول وش الفرق بين هالعضو والبقية؟ كلها صيد. ها؟ ما له، لكنه متفق على حكمه. متفق على حكمه. والرواية الأخرى يأكله وما أبان منه، وكذلك إذا نصب المناجل. أوه شو يقول المغني على المسألة؟ ذكر الحالة الثانية أن يمين من العضو وتبقى فيه حياة مستقرة فالبائن محرم بكل حال. ثم ذكر الثالثة، قال الحالة الثالثة أبان من العضو ولم تبقى فيه حياة مستقرة، فهذه التي ذكر الخيرة فيها روايتين أشهر مع أحمد بعده. فرق بين المسائل الثلاث، الصور الثلاث. الأولى أن يقطعه قطعتين ولم يقطع أو يقطع رأسه فهذه جميع حلال. نعم. يعني لا يكون في حياة مستقبلة أبدا، يموت مباشر. نعم. ما يكون المبان ما أبين من حي. نعم. ما ينطبق عليه الأصل. قال الحالة الثانية أن يبين منه العضو وتبقى فيه حياة مستقبلة، فهذا ينطبق عليه. هذا ينتقل إلى القسم الأول اللي القديم ذاك اللي درسناه. نعم. أبان من العضو ولم تبقى في حياة مستقرة، بقي في حياة لكن ليس مستقرة، وهذا اللي فيه الروايتين. وكذلك إذا نصب المناجل للصيد. المناجل جمع منجل، تعرفون المنجل؟ المحش، المخلب. تعرفون المخلب؟ ها؟ وين انتم عايشين؟ بعد وش عندكم انتم؟ شو؟ المنجل، المحش يسمونه، ونسميه المخلب، يقطع بش الزروع والمزروع. من هي علامته المطرقة والمنجل؟ الشيوعية. وكذلك إذا نصب المناجل للصيد، جاب محاش وحطهن وسقطت عليها الطيور وماتت وقاصد قتلها، مثل الشبابيك اللي يضعونها الآن، لكن الفرق أن هذه تقتل وتلك لا تقتل. يعني هل المناجل مثل السهام؟ على كلامه شو تصيب بحدها، لكن هي الثابتة وليس الطائر، هي ما ترسل على الطائر كالسهم. وكذلك إذا نصب المناجل للصيد. أحسن الله إليك. لعله يعني بالمناجل الأعواد المحنية التي توضع فيصاد بها، عواد محنية يكون فيها وتر وعود فتدفن. طيب المصايد ذي اللي توضع للفار وغيره لو وقع فيها طائر؟ لا إيه، فهذه غالبا يصيدون بها الطيور الصغيرة، وهي تشبه المنجل من حيث أنها منحنية كالمنجل، فلعلها هذا المراد يعني. هو ملتوي. المنجل منحني الرأس ويحش به الزرع. شو يقول الشارح؟ إذا نصب المنازل للصيد وسمى عليها فعثر صيدا أو قتلته حلا، فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربة الصاحب. روي عنه ذلك عن ابن عمر وهو قول الحسن وقتادة، وقال الشافعي لا يباح بحال لأنه لم يذكر لأحد، وإنما قتلت المنازل بنفسها، ولم يوجد من الصائد إلا السبب، فجرى ذلك مجرى من نصب سكينا فذبحت شاته، ولأنه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا فقتلت صيدا لم يحل، فهذا أولى. والله مسألة المناجل ليس فيها فعل متعمد من الصائد، لما يضعها يقول أصبحنا لقينا شيء قد يصير طعام. ها؟ يعرفون وقت ما وضعها إلا نوع من القصد، ما يضعف الوقت الأوقات الممكنة ما فيها طيب. هو لا بلازم شيء بعد الوقت اللي ما فيه طيور ما بلازم شيء، هو يضعه في الوقت الممكن، لكن هنية هذا التي قصدها تمتد إلى أي مدى؟ ها؟ تمتد هذه النية إلى أن يأتي طائر يقع في هذا المنجل؟ الله النفس يا منها شيء. لا ما تصح، ما تصح، لا ما تصح، لأن التسمية على الشاب ليس على السكين، يعني القياس يعتبر فاسد. لا لا لا، الصورة هذه المقدور عليه لابد من تذكية شرعية تامة أو بالمسألة تختلف، المقدور عليه غير المتوحش النافر الذي لا يقدر عليه إلا بهذه الطرق للاضطرار، ولذلك إذا أنهر الدم من أي جهة كانت في بدنه. والجمل الناد الشارد حكم الطيور، حكم المقدور غير المقدور عليه، يرمى ومن أي جهة أنهر الدم خلاص. يقول وإذا صاد بالمعراض، صاد بالمعراض، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد بالمعراض فأجاب أن ما صاده بحده يؤكل، وما أصاب بعرضه فلا يؤكل لأنه وقيذ، وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده، لأن الشرط متوافر، نهار الدم موجود، ولا يأكل ما قتل بعرضه لأنه وقيذ كما جاء في الحديث. وإذا رمى صيدا، هذه المسألة اللي يشترك فيها ثلاثة، وإذا رمى صيدا فعقره. أحسن الله إليك، مثل المعراض الحجر الذي له حد من جهة ومن نفس الشيء، إذا أصاب بحده وكل، إذا أصاب جهة غير محددة فلا يؤكل مثل المعراض. وإذا رمى صيدا فعقره، حبسه، هذا الرمي حبسه، ورماه آخر فأثبته لا يستطيع أن يطير، لا يستطيع أن يتحرك، ورماه آخر فقتله. الآن الأول تركه وفيه حياة مستقرة يمكن يعالج ويطير، الثاني أثبته حيث يأتي أي شخص يمسكه ويذكي زكاة مثل الأهلي، يذكي مثل زكاة الأهلي، التذكية الشرعية التامة. جاء آخر رماه فقتله وهو مقدور عليه، يجزي مثل هذا القتل فيما يقدر عليه؟

والمصائد وإن لم تشبه النار من كل وجه لأنها تتقى باعتبار أنها يظهر أدخنة إذا لم يوجد غيرها. المستعان. المفروض على المحلات فرض. المفروض على المحلات فرض. المصائد تغرم من المحلات اللي تصعق النواميس. مثل الصمغ حق الفار. هل يتعاهد إذا وضع صمغ فار يتعاهد يرجع إليه بعد فترة وفترة يوجد فار؟ على كل حال الفأر مذي وأمر بقتله في الحل والحرم وصاد عندنا اللاصق هذا فأر صاد ذيله فالتفت إليه فقطعه وهرب. ها حاصل والله خلوا لك. ايه عندهم شياطين بعضها جن.